هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمود محمد علي المقيم في قرية حلابة قليوب محافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: حاجة غريبة جدا اللي بيحصل في المحليات يا سادة يا مسؤولين في الدولة. البهوات الموظفين في الوحدات المحلية ومجالس المدن في إيديهم كل صغيرة وكبيرة فيما يخص أعمال البناء وأملاك الدولة وخلافه. وعشان الواحد مننا يبني بيت يعيش فيه هو وأسرته لازم يمر على الموظفين دول. هم بقى ما تقوليش مرتبين الأمور بشكل غريب، واللي ما يجيش على مزاجهم وينفذ المطلوب يبقى يا ويله يا سواد ليله. وفي الأول وفي الآخر العملية بتكون على الورق، ومشاكل الأوراق ملهاش نهاية، وبرضو الثغرات فيها كتيرة جدا ملهاش نهاية. واللي حصل معايا بالفعل هو اللي بيخليني أقول الكلام ده. أنا عندي حتة أرض مباني داخل الحيز العمراني، كويس؟ حبيت أبني بيت أعيش فيه، قالوا لي لازم تطلع رخصة مباني، كويس؟ رحت للوحدة المحلية في صنافير التابعة لأليوب. يا بهوات أنا عاوز أطلع رخصة مباني. قالوا لي: أوي أوي عينينا، عاوز تطلعها بكام دور؟ بتلات دوار يا بيه، أحسن ما أجي يعني في كل دور أطلع رخصة، هي واحدة للبيت كله خلاص. جميل أوي. امسك بقى الورقة دي فيها كل المطلوب، هما مش كتير، بتاع 20-30 بند كده. وشفت أيام صعبة ودفعت كل الرسوم المطلوبة مني في كل الجهات اللي قالوا لي عليها، وجه اليوم اللي المفروض أستلم فيه الرخصة. رحت للبيه لقيته بيقول لي: رخصتك موجودة بس للأسف طلعت بدورين اتنين بس مش تلاتة. ليه؟ ليه يا بيه؟ ما احنا من الاول كسبين تلات ادوار ودفع المطلوب كله على اساس تلات ادوار. او ده بقى اللي حصل، ابني بس الدورين اللي في الرخصة، ولما توصل للتالت تبقى تعالى وانا هعمل لك رخصة جديدة برسوم جديدة. اللي بعده يا صبحي. اللي حصل يا حضرات انه تم التلاعب في اوراق الرخصة بتاعتي، مع اني ما عنديش اي اسباب تمنع اني ابني الادوار التلاتة. عشان كده أنا باعت شكوتي وطالب التحقيق في الواقع وإعادة الحق لأصحابه. ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،